عبيدا لم يزل يشكو الذنوب غفرانا غفرانا غفرانك يا رب غفرانا غفرانا غفرانك يا رب غفرانا غفرانا غفرانك يا رب غفرانا غفرانا غفرانك يا رب. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب. أنا المهجور هل لي من شفيع يكلم في الوصال لي الحبيب. أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر يا رب ويسر يا رب ويسر يا رب ويسر يا رب ويسر منك لي فرجا قريبا. غفرانا غفرانا غفرانك يا رب غفرانا غفرانا غفرانك يا رب غفرانا غفرانا غفرانك يا رب خير الخلق طه وشفع فيا خير الخلق طه نبيا لم يزل أبدا حبيبا وشفع فيا يا خير الخلق طه نبيا لم يزل أبدا حبيبا هو الهادي المشفع بالبرايا بهم رحيم.